بلى يا رب أنت القادر، آياتك العظمى وقلبي ناظر، ما شئت أنت مقدر ومقدر، بلى يا رب أنت القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من بلى يا رب. احنا اتكلمنا في حلقة المقدمة ان احنا في كل حلقة هنقف مع سؤال من أسئلة القرآن لابد أن نفهمه. الله سبحانه وتعالى رب العزة سبحانه وتعالى بيكلمنا، وهو ده الضابط اللي هيخلينا كل تعامل مع كلام الله عز وجل وخصوصا أسئلة القرآن أو نداءات القرآن يخليه تعامل أسهل، إن احنا نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يكلمنا، أن الله سبحانه وتعالى يسألنا، يسألك ويسألني، وإننا محتاجين نجاوب على هذه الأسئلة، نجاوب عليها بالقول والعمل، مش شرط إن احنا نجاوب باللسان لكن بأفعالنا بسلوكنا بحياتنا. وإن بعض هذه الأسئلة زي ما قلنا في حلقة المقدمة بعضها استنكارية بعضها استفهامية، مش استفهامية يعني طلب للفهم، ولكن استفهامية للتنبيه، استفهامية للتعجب، استفهامية للتعظيم للتفخيم للكثرة وهكذا. سؤال النهاردة سؤال مهم جدا، هو الحقيقة سؤال موجه أو وجه في القرآن لبني إسرائيل، لكنه سؤال عام لابد أيضا أن يسأله كل منا لنفسه. بنو إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لبني إسرائيل حاجات معينة نهاهم عنها وحاجات أمرهم بها، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم، خلاص أقررتم هذا المعنى، ثم أنتم هؤلاء تقتلون فريقا منكم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يبقى كل الحاجات اللي أقروها نقضوها بعد ذلك. مفسرين بيتكلموا عن أسباب نزول هذه الآية، منهم اللي قال إن بعض اليهود كان بيتحالف مع الأوس وبعضهم بيتحالف مع الخزرج وكانوا بيحاربوا بعض بيأسروا من بعض، ويعني الأمور اللي نهوا عنها كلها عملوها، أراقوا دماء بعضهم البعض، قتلوا بعض، نقضوا عهدهم الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ خلي بالك بقى من السؤال القادم، هو ده اللي احنا عايزين نقف معه ونسأل نفسنا برضو. قال لهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الحقيقة هنا السؤال ده سؤال جامع جدا من جوامع القرآن، وكل واحد مننا في حياته وهو بيتعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى، مع اوامر الله، مع نواهي، لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال. حتى لو وقع في أشياء من هذه النواهي، في فرق أنك تقع وفرق أنك تجحد هذا النهي أو تجحد هذا الأمر أو تجحد هذا الجزء من الشرع. كتير جدا من الناس النهاردة لسان حالهم لا، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، حتى لو ملهاش بمقاله، لكن لسان الحال أحيانا بيكون أخطر، بل غالبا بيكون أخطر من لسان المقال. اليهود أقروا وفي حاجات فضلوا يؤمنوا بيها، وتلاقيهم إلى يومنا هذا يتعنتوا مثلا جدا في أحكام معينة زي أحكام مثلا الطعام والذبائح والحاجات دي، لكن يجي في حاجات تانية الدنيا تسيب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنا عايزك زي ما قلت لك تستشعر إن الله هو اللي بيسأل. اعتبر إن أنت بتتسأل السؤال ده، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. شوف بقى الجزاء هيبدأ كده في هذه الدنيا، في الدنيا إلا خزي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تعال بقى نقيس على نفسنا، تعال النهاردة نشوف البنت اللي بتتحجب من شعرها وبعدين بقيت الحجاب لا مش موجود، نسألها السؤال ده، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تعال نشوف الشخص اللي ملتزم جدا بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبعدين يجي مع أكل الربا، يجي مع الكذب، يجي مع الرشوة، يقول لك لا معلش مش مشكلة الحاجات دي. اسأل نفسك السؤال ده. أنا مش بقول لك إنك تكفره أو إن هو كافر، لكن طب أنت فين؟ مش هو الشرع ده شيء واحد؟ مش الله سبحانه وتعالى هو اللي شرع ده؟ هو اللي شرع ده؟ مش الله اللي نزل هذا الأمر؟ هو اللي نزل هذا النهي؟ واحد تاني يقول لك مثلا إيه، أنا بعمل كل حاجة وزي ما يعني الطاعات والعبادات والأركان الإسلام الخمسة وكل حاجة، بس معلش موضوع مثلا الصدقات أو الحاجات دي لا مش هقدر عليها، أنا ما عنديش إمكانية ده. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم يوما يسلم وقال له خلاص أنا هعمل كل الحاجات اللي أنت قلت عليها وكل الشرائع وكل الأركان، بس أنا عندي حاجتين جاي يشترط. قال إيه؟ أما الجهاد فلا أقدر عليه، وأما الصدقة فإني رجل يعني ذو عيال، وهذا المال أحتاجه إليه لأجل إيه؟ عيالي، مش هينفع لازم أسيب لهم الثروة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا جهاد ولا صدقة فبما إذن تدخل الجنة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له المعنى اللي احنا بنتكلم عنه، ما ينفعش تنقي في شرع الله سبحانه وتعالى. السؤال ده سؤال مهم جدا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قيسوا على نفسك. النهارده ناس كتير جدا يقول لك الدين في المسجد والدين عبادة ونعمل العبادات ونعمل الطاعات، بس تيجي على حياتي، تيجي على علاقاتي، على معاملاتي، على أخلاقي، لا لا لا، الدين يقف هنا ويفرمل، ما ينفعش يتعدى مكانه في الجامع. هنا اللي يقول الكلام ده يتقال له هذه الكلمة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله سبحانه وتعالى زي ما أنزل أحكام للعبادات للصلاة للصوم للزكاة، أنزل شرعا، أنزل علاقات إنسانية لابد أن تنضبط بموازين الشرع، أنزل ضوابط للتعاملات المالية، أنزل أمور ينبغي أن يتعامل بها الناس في الأخلاق في السلوكيات. جم مرة لنبي الله شعيب ولما كلم عن الصلاة والحاجات دي ماشي وافقوا، بعدين لقوه بيتكلم عن أمور في المعاملات المالية وبيقول لهم تأكلون أموال الناس وكلام ده، فقالوا له أصلاتك تأمرك على أن نعبد ما كان يعبد آباءنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ احنا أموالنا دي برا الموضوع، ما تدخلهاش في الشرع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو ده سؤال حلقة النهاردة، هو ده اللي محتاجين بصدق نجاوب عليه في حياتنا. يا ترى أنا فعلا باخد الدين سلة واحدة كافة زي ما ربنا قال ادخلوا في السلم كافة؟ ناس كتيرة لسان حالها لا لا لا حاجات وحاجات، ويقولوا بقى كلام من هذا القبيل بقى، أصل ده قشور وده لباب، أصل ده مش مهم وده مهم، أصل دي فروع ودي أصول. صح في درجات في التعامل وفي كوارث ممكن تتعامل وفي أمور أخف وطأة، لكن المعيار مش إن أنت تغلط أو إن أنت تذل أو إن أنت تنسى، ده كله ممكن تتوب عنه. الفكرة اللي بنتكلم عنها تكفرون ببعض، إنك ترفض جزء من شرع الله سبحانه وتعالى، إنك تجد في صدرك حرج من قيمة شرعية، من أمر شرعي، من نهي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنه. الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ما ينفعش يكون عندك حرج. قال الله سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ادخلوا في السلم كافة، هي دي إجابات السؤال ده، هي دي اللي لازم نطبقه في حياتنا. لما تتسأل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما ينفعش هنا تقول بلى يا رب. احنا قلنا كلمة بلى دي بس الشعار بتاع التفاعل، لكن هنا لا، لا يا رب لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، بل نؤمن به كله، ندخل في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش، ما ينفعش يكون ده واقع حياتنا، اللي للأسف زي ما قلت واقع حياة ناس كتير لابد أن يراجعوا أنفسهم، فقد وقعوا فيما وقعت به بنو إسرائيل لما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخل في السلم كافة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلى يا رب أنت القادر، حياتك العظمى وقلبي ناظر. ما شئت أنت مقدر ومقدر، بلى يا رب أنت القادر. ما شئت أنت مقدر ومقدر، بلى يا رب أنت القادر.